حبايب قالوا فينا الغرام لايق علينا، قالوا عنا الشوق واخدنا واحنا فيه دايبين. يبقى ليه نبعد يا غالي واحنا بينا غرام ليالي؟ احنا ايه اللي جرى لنا؟ قولي شوفوا وصلنا يا حبيبي.